وعدم ما يوجب الغسل، وعدم ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس والنشاء، يعني يجب أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر لا يضر كالبول والغائط والأثريح. وكونه بمسجد، نعم لا يسمى معتكفا إلا إذا كان في مسجد، سواء مسجد جماعة أو جمعة وجماعة، وهو أفضل. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، لا يكون المسجد إلا إذا أقيمت فيه الجماعة، لا يسمى مسجد إلا ما أقيمت فيه الجماعة، وإلا فهو مصلى. ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سقطه ورقته المحوطة ومنارته الكثيرية أو بابها فيه. صحيح، هذه الأشياء كلها من المسجد، رحبة المسجد التي داخل حائط المسجد والمأذنة من المسجد. وإذا وسع المسجد وضيفت إلى الأرض، إلى أرضه الأصلية، فما زيد فيه فهو منه، يسمى مسجد، يصح فيه الاعتكاف وتصح فيه صلاة الجماعة. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الصلاة لم يتعين، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الصلاة لم يتعين، من عين الاعتكاف عين الاعتكاف من عين الاعتكاف بمسجد غير الصلاة لم يتعين. صحيح، أجزاءه في إذا كان في غير الثلاثة، حرم الحرم المدني والمسجد الأقصى، فإذا عين الاعتكاف واحد من الثلاثة لا يجزئه في بقية المساجد، وإن عين بمسجد غير الثلاثة أجزأه في أي مسجد حسب، وإذا عين الاعتكاف في أحد المساجد ما أجزأه في بقية المساجد. ويفرض الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، ويفرض الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، لأن الاعتكاف معنى البدء.